الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، في القرن الثالث ظهرت بدع المقابرية. بدع المقابرية هي الزيادة عن العمل المشروع في زيارة القبور. السنة زيارة القبور والسلام على أهلها الأموات والدعاء لهم وتذكر الموت والآخرة، هذا هو المشروع والذي فرط فيه المسلمون. الآن نجد الزيارة الشرعية للمقابر قليلة في الناس، وهناك مقابر في بعض البلاد تصدى أبوابها لا تطرق، وهذا غفلة وقسوة في القلوب. لكن هناك من زاد على الزيادة الشرعية ببدع، وأول من انتشر هذا عن طريق الفرق الباطنية والصوفية، الفرق الباطنية بأشكالها والصوفية، خاصة عندما تمكنت دويلات الرافضة، تمكنت في كثير من بلاد المسلمين في الشرق والغرب والوسط والشمال والجنوب، يعني في الشام والعراق وفي ما أرض إيران الآن وفي أماكن من جزيرة العرب، في الأحساء جنوب جزيرة العرب في بعض مواقعها، ثم في مصر وما بعد مصر من البلاد، تونس وليبيا والجزائر والمغرب وبعض بلاد أفريقيا. هذه حكمها الباطنيون فترة، وبعضها فترة طويلة ربما قريب من 3 قرون، فأشاعوا البدع والشركيات لا سيما بدع القبور والبناء على القبور، بناء القباب وتجسيسها ورفعها، يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في القبور وقعوا فيه. ولا شك أن هذا عمل زنادقة يريدون إفساد دين المسلمين. ثم عبر الطرق الصوفية، والطرق الصوفية والتشيع بينهما وئام، بينهما يعني قواسم مشتركة. التشيع والطرق الصوفية بينهم قواسم مشتركة كثيرة، لا سيما في البدع الظاهرة، البدع والاحتفالات وبدع المقابر وبدع الأشجار والأحجار والآثار، هذه كثيرة في الفئتين، في الفرق الشيعية بأنواعها وفي الطرق الصوفية بأنواعها. وكل ذلك كان في القرن الرابع وما بعده. أيضا مما يعني ينبغي ذكره أن الدولة العثمانية في آخر عهدها، في آخر عهدها صار عند خلفائها وشيوخها تعلق بالتصوف وعلاقة بشيوخ المتصوفة، بل أكثر من ذلك، كانوا يعني يلجؤون إلى شيوخ الطرق في المعضلات، يأخذون عنهم ما يقولون وما، وأيضا دخلتهم الطرق الصوفية في دوائرهم الرسمية، فأصبحت الدولة العثمانية في آخر عهدها تشيع البدع المقابرية وتبني القباب وتعيد الآثار المبتدعة، تعيدها وتبني بالمواقع وشجع الناس على الزيارات البدعية، صارت جزء من مهام الدولة العثمانية في آخر عهدها، وهذا من أسباب سقوطها، من أسباب سقوطها. وقد ظهرت مراسلات من الخلفاء المتأخرين لشيوخ الطور يستشيرونهم في أمور لا تتعلق يعني بالدين فقط بل بشؤون الدولة، وهؤلاء درويش، صوفية درويش، لا يقوم بهم دين ولا دنيا. إلى الآن شيوخ الطرق لا يقوم بهم دين ولا دنيا، وليسوا أصحاب مشاريع دنيوية ونهضوية أبدا، وليسوا أصحاب بادرات في نهضة الأمة ولا عمل مؤسسي يخدم دنيا الأمة ودينها. ولذلك مما ينبغي الإشارة إليه، ونحن يجب أن نربط الحاضر بالماضي، أن الكفار من أوروبا وأمريكا خاصة وروسيا في الآونة الأخيرة حريصون على إنهاك المسلمين وانتهاك حرماتهم، حريصون على صد الإسلام لئلا ينتشر، على تحطيم المسلمين في دولهم ومجتمعاتهم وأخلاقهم ودينهم، ويعملون على هذا عمل جاد. قبل الاحتلال أيام الحروب الصليبية، وبعد الاحتلال حينما احتلوا أغلب ديار الإسلام، فقد عملوا أعمالا جبارة في صد المسلمين عن دينهم وألا يظهر في المسلمين نهضة إسلامية شرعية، وقمع كل اتجاه يمكن أن يحيا به الإسلام أو السنة. هم يقصدون السنة وليس كل الإسلام، هم يشجعون الفرق ويشجعون التصوف ويشجعون الرافضة، والآن الرافضة بينهم وما بين الدول في العالم كله انسجام. هم صحيح أنهم ليسوا على مذهب واحد ولا على مبدأ واحد، لكن يجتمعون ضد المسلمين. فالآن دول الغرب تشجع إيران على كل ما يفتك بالمسلمين وتدعمها بكل أنواع الدعم، لكنها لا تريد أن تتفوق عليها إيران. بعض الناس يقول كيف يصير هذا؟ نعم يصير، هم ما دام إيران تخدمهم في تحطيم أهل السنة والقضاء على كيان أهل السنة فهم يدعمون إيران بكل أنواع الدعم، ما يظهرونه وما يبطنونه. لكن إذا لو وصل الأمر إلى حد انتزاع الزعامة للعالم فإنهم لا يسمحون لإيران أن تنتزع الزعامة ولا أن تكون دولة مهيبة على مستوى العالم. هذا أمر يجب أن يفهم، لأن كثير من الشباب والمطلعين يعني يعجزون عن الجمع بين الأمرين، أنه هل أمريكا عدوة لإيران ولا ما هي عدوة؟ نرى مظاهر العداوة ونرى مظاهر الصداقة، نعم كلها موجودة، والصداقة هي التي يعملون عليها الآن، والعداوة بينهم تكون بالحيل وبالاحتياطات. الشاهد، نرجع إلى أصل الموضوع، هو أنه الدول الغربية لما احتلت العالم الإسلامي حالت بين المسلمين وبين أي نهضة تجعل للمسلمين كيان وقوة، لا في دينهم ولا في دنياهم، وصارت تقمع كل مجدد للدين وكل داعية إلى الله عز وجل خاصة الكبار، وتقمع كل حركة تريد أن تعيد العزة للمسلمين في بلد ما. وأيضا نشرت المبادئ الغربية على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وحياتهم الخاصة والعامة، وجعلوا المسلمين يتشبهون بالكفار في كل شيء، في الفرد والأسرة والمجتمع، وجعلوا المسلمين أيضا عالة على الغرب، وصنعوا لهم الدساتير الوضعية التي تقوم على غير ما أنزل الله. فما من دولة احتلها، وكل الدول احتلوها إلا جزيرة العرب أو بعض جزيرة، أكثر جزيرة العرب، كل دولة دخلها الاحتلال والاستعمار صنعوا لها أنظمة ودساتير وضعية لا تعترف بالإسلام، وإن اعترفت جعلته في ذيل قائمة المصادر. فهذا الوضع سبب على المسلمين هذا الوضع، الأمر الذي ترونه من حال المسلمين، ولا يزالون يكيدون بكل أنواع المكائد. ومن ذلك أنهم حاولوا الآن في الآونة الأخيرة، وهذا ما أردت أن أقوله، حاولوا أن يجعلوا التصوف هو الذي يمثل المسلمين، لأنهم يرون أن التصوف معتدل، لأن التصوف لا يعادي الكفار، لا يعاديهم بل يصادقهم. فهم الآن يحاولون أن يجعلوا الطرق الصوفية هي التي تتصدر المسلمين في كل شيء، لكن من المؤكد وهم يعرفون ذلك، لكنه عندهم نوع من الاضطراب والتخبط خوفا من الإسلام والمسلمين. فمن اضطرابهم وتخبطهم لجوءهم إلى الصوفية ليمثلوا المسلمين. بدأوا يجمعون بعض المتصوفة الآن، ويعني يدعونهم إلى أمريكا وإلى بعض دول أوروبا، ويعقدون المؤتمرات ويعقدون المجالس من أجل تهيئة الطرق الصوفية لتكون هي التي تمثل المسلمين في بلاد المسلمين. لكن لن يفلحوا، لن يفلحوا مهما بذلوا من جهود جبارة مع الطرق، لأن الطرق الصوفية مخذلة، مخدرة، ليس عندها نشاط، لا يمكن أن تقيم سياسة ولا تقيم عمل مؤسسي. هي عبارة عن أتباع يقدسون الشيوخ، وشيوخ يجمعون الأموال، وأيضا يتزعمون بالتفاف هؤلاء المريدين حولهم، فيجعلون لأنفسهم زعامات، زعامات ليس فيها نشاط خارجي، ليس فيها إنتاج ينفع الأمة، إنما هي زعامات وهمية يقبلون رؤوسهم يركعون لهم ويسجدون ويتلقون عنهم الخرافات والبدع، ويعملون ما يعملون من جذب العامة حولهم بأمور ليست جادة في الحياة أبدا. فهم ليسوا جادين، ولا يملكون أن يكونوا جادين، لأن مذهبهم مخذل، مخذل تماما، وفيهم دروشة، وفيهم ما نسميه القضاء على المواهب. ولذلك المريدين للشيوخ الكبار تحطم مواهبهم من قبل الشيوخ، دون يعتمدون على الأوهام، يعتمدون على قوة غيبية وهي الشياطين، ولا يدرون أنهم الشياطين، ويعتمدون على الخرافات تحكم حياتهم كلها، والخرافة ليس فيها عز لا في الدنيا ولا في الدين، بالعكس هي مخذلة محطمة. فالمهم أن التصوف نشر في القرن الرابع نكاية بالمسلمين، ومن أجل تجميعهم على شيوخ الطرق وإشغالهم بالمبتدعات، ومن أعظم هذه المبتدعات البدع حول القبور وفي القبور وفي المقابر، وهي أنواع كثيرة لا تكاد تحصى، وكل طريقة من الطرق الصوفية لها أنواع من البدع في القبور، وكذلك البدع حول ما يسمونه المشاهد والآثار. فهم يضعون آثارا يزعمون لشيوخهم، وكثير منها ليس للشيوخ، وكما تعرفون هذه قصة حديثة، في مصر كانوا يقدسون كان يزعمون أنه للولي فلان، هذه الأشهر القريبة. ولما تنازع عليه قبيلان كل منهم يريد أن يكون هذا القبر عنده، أظنهم حفروه لينقلوه عن مكانه، فوجدوه أظن رأس بقرة أو رأس ثور، هذا الذي يعتقدون أنه ولي ويلتمسون منه البركة ويدعونه من دون الله، ويعني يعملون عنده أعمالا يرجون فيها نفعا أو دفع ضر، تبين لهم أنه حيوان مدفون وليس الولي فلان. وهذا كثير الآن، كم فيه رأس الحسين؟ الحسين له أكثر من رأس، في العراق رأس الحسين، وفي الشام رأس الحسين، وفي مصر رأس الحسين. أيها الحقيقي، وفي أحوال كثيرة وجد أن ما يعبده هؤلاء من المقبورين والمدفونين حيوانات أو جمادات أو أوهام لا أصل لها، ولا يوجد أصلا إنسان في هذا القبر. فمن أراد أن يجلب الناس له أو يرتزق ويأخذ أموال الناس وضع قبرا وزعم أنه للولي فلان، وصار يستجلب أموال الناس وأموال المساكين. فالمقابرية اللي هي عمل القبور، عمل في القبور، التبرك البدعي والتوسل البدعي ودعاء غير الله وصرف أنواع الشركيات والمبتدعات في المقابر، هذا مما عملته الباطنية، وهي دسائس من الديانات الأخرى خاصة المجوسية. وانتشرت هذه البدع، البناء على القبور واتخاذها مساجد والصلاة فيها وعندها تبركا أو توسلا، والدعاء عندها والنذر والذبح لها ولأهلها، دعاء الأموات من دون الله، الطواف بها ونحو ذلك. كل هذه البدع بدأت في بداية القرن الأول الرابع الهجري وبعد القرون الثلاثة الفاضلة، وكانت بين الرافضة وبين الصوفية، كلهم عندهم هذه البدع. وإن كانت أول ما شاعت بين الرافضة في آخر القرن الثالث، لكنها فيما بعد انتشرت حينما أشاعتها الدويلات الباطنية العبيدية والبويهية والقرامطة والإسماعيلية، نشروا بدع المشاهد والقبور والآثار والموالد والاحتفالات البدعية والشركيات ويسمونها مزارات. والآن بدأ بعض الجهلة وبعض المنتفعين يثيرون ويدعون مزارات عندنا في مكة والمدينة وما حولها ليس لها أصل، كذب. ويقول لي واحد ثقة، يقول إن وجدنا في شمال المدينة المنورة في مكان واسع بعيد نوعا ما بين الجبال، وجدنا فيه ناس كثير رأتهم بحافلات ويصورون ويرجعون. قل فسألنا ما القصة؟ قالوا شف، وإذا فيه جبل مهدوم، يعني هدمته بعض المعدات، هذا الجبل صار شكله كأنه فيه اسم الجلالة، شكل بس كأنه فيه اسم الجلالة الله، يعني بطريقة تكونت مع الصخور ومع انحدار التراب، تكونت وكأنها قريبة من اسم الجلالة. فأصحاب الحافلات من أجل أن يرتزقون من هؤلاء يغثون بهم من هذا المكان ويقولون شوفوا اسم الجلالة، يصورون ويعتبرون ويرجعون، صار مزار من أجل تحصيل الدنيا. ونسمع أن كثير من المزارات التي يزور بها بعض أصحاب السيارات للمعتمرين والحجاج أنها ليس لها أصل، ليس لها أصل إطلاقا، يصنعونها من أنفسهم، يقول هذا قبر فلان وهذا حجر فلان وهذا غار فلان وهذه شجرة فلان، فيدور بهم ويأخذ منهم الفلوس وهو يضحك عليهم. فهكذا نشأت هذه البدع على أيدي الكائدين للإسلام والمسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أحفظ لا عن صاحب يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن تابع من التابعين، ولا عن إمام معروف، أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد من ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا عن أحد من أئمة المعروفين. ثم قال: نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا من كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره، فلان يدعى عند قبره، ونحو ذلك. وقال: أول من ابتدع تعظيم القبور وبناء المشاهد والمزارات الرافضة الباطنية ودويلاتهم، ثم الصوفية بطرقها واتجاهاتها ومدارسها الباطنية والفلسفية والمقابية. ليس هذا قول شيخ الإسلام، هذا قولي أنا. وذكر شيخ الإسلام أيضا بداية هذه الأمور وفصل فيها في الحجاز واليمن والشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب، و أنه لم يكن يعرف المسلمون شيئا من هذه البدع إلا عندما نشرها أهل الأهواء والبدع في أواخر المئة الثالثة وأوائل والمئة الرابعة وما بعدها. فذكر قصة بني بويه كذلك من الفرق الباطنية وما كانوا يفعلونه من المشاهد والآثار. ثم نعرج على من أول من نقل علم الكلام من المشرق إلى بلاد الحرم والمغرب. يعني علم الكلام اللي هو الكلام في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والكلام في الغيبيات من غير دليل مجرد العقول والأهواء، يسمى علم الكلام عند السلف وعند غير السلف، يسمونه علم كلام. كلام يعني لا أصل له، هذا معنى كونه كلام، مجرد كلام لا يستند على دليل شرعي ولا عقلي. فالخوض في اسماء الله وصفاته بغير أدلة وبالغيبيات بغير أدلة وبأحوال السابقين من الصالحين بغير أدلة، كل هذا يسمى علم الكلام. كان علم الكلام محصور في الشرق في خراسان وما حولها، ثم في العراق، وبقيت جزيرة العرب زمنا طويلا لم ينتقل إليها، وكذلك المغرب بقيت زمنا طويلا لم ينتقل إليها علم الكلام، حتى نقله أبو ذر الهروي في القرن الخامس، القرن الخامس عام 434. ويعني هذا أن علم الكلام علم مبتدع لم يعرفه الأقربون من مصادر النبوة، مصادر النبوة من مكة والمدينة، وكذلك البلاد التي بقيت طاهرة نقية، ما كان غرب جزيرة العرب مصر وما يليها إلى المغرب، ما كانوا يعرفون علم الكلام إلا في القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس أو أول القرن الخامس. وهذا يعني أن علم الكلام علم مبتدع لم تعم به البلوى إلا في القرن الخامس وبعده. وكان أبو ذر الهروي قد أخذ طريقة ابن الباقلاني وأدخلها إلى الحرم، يعني علم الكلام، ويقال أنه أول من أدخلها إلى الحرم، وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب كذلك، فإنهم كانوا يردون إلى مكة ويسمعون من هؤلاء، وكانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه. شوفوا كيف الفتنة، يقرئهم البخاري ويعلمهم علم الكلام، هذا مما يدخلهم مما يفتنهم كونه يعلمهم البخاري، يعني يعلمهم الحديث، لكن هو مبتلى بعلم الكلام، فصار يعلم أهل المغرب الذين يقرؤون عليه البخاري يعلمهم علم الكلام. كما أخذه أبو الوليد الباجي، ثم رحل الباجي إلى العراق فأخذ طريقة ابن الباقلاني عن أبي جعفر السمناني الحنفي قاضي الموصل صاحب ابن الباقلاني، الباقلاني من المتكلمين. وهكذا من البدع المشهورة الظاهرة التي بدأت تظهر ابتداع ما يسمى بمشهد علي رضي الله عنه، أظهره الرافضة. الرافضة كانوا يأتون إلى قبور آل البيت ويدعون ويقومون بأدعيتهم المبتدعة وصفوس المبتدعة، لكن لم يكونوا يجرؤوا على بناء المشاهد وبناء القباب إلا حينما بدأوا بمشهد علي، سموه مشهد علي بالنجف أيام بني بويه، وبنو بويه شيعة، وقد صنع ذلك الرافضة على عادتهم في القرن الرابع. وأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي أيضا رضي الله عنه، بل قيل هو قبر المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة عدو للرافضة، ومع ذلك ابتلاهم الله بأن وضعوا عليه قبرا وسموه مشهد علي. وهذا من الخذلان، حين كثير من مشاهدهم ليست صحيحة، كثير منها ليسوا فيها آل البيت، وبعضهم لم يمت في تلك المشاهد التي توضعوها لهم. وكما قلت لكم أحيانا يضعون للواحد مشهد أو مشهدين أو ثلاثة، هذا في الشام وهذا في العراق وهذا في مصر. قال الشيخ الإسلام: وأما المشهد الذي بالنجف فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي، بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي، ولا يقصده أحد أكثر من 300 سنة مع كثرة المسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم وحكمهم بالكوفة، إنما اتخذ ذلك مشهدا في ملك بني أمية الأعاجم بعد موت علي بأكثر من 300 سنة. إذن وقال: وأما مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قبره، إلى آخره. ثم وضع الأحاديث المكذوبة في زيارة المشاهد والقبور، وما أكثرها بالآلاف الآن. لو قرأتم كتب أهل البدع والضعيف من كتب المنتسبين للسنة مع الأسف وهم قلة، وجدتم هذه الكتب مليئة بالأحاديث الموضوعة. أما أحاديث الرافضة فليست مسندة بأسانيد صحيحة، أسانيد وهمية حتى عن أئمتهم وشيوخهم. أما ما يكذب عن طريق بعض المنتسبين للسنة الجهلة فقد يسند بأسانيد ضعيفة أو واهية أو مصنوعة. وذكر شيخ الإسلام أن أول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم. والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة بل موضوعة. أغلب الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من حقه لأي قادم من المدينة أن يسلم عليه وعلى صاحبيه وعلى أهل القبور، أهل الصحابة في مقبرة البقيع، هذا مشروع. المسلم لا ينبغي أن يكون جافيا فلا يسلم، لكن لا ينوي السفر أو يحدث السفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة أي قبر من القبور، لكن إن وافق وهو سائر في طريقه أو مسافر إلى بلد، إن وافق مقابر المسلمين صلى عليه. وإذا جاء المدينة من غير قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أهل البقيع. كذلك ابتدع ما يسمى بقبر الخليل عليه السلام في أول القرن الرابع. وقيل أن أول ما أظهر في سنة 32 يعني في خلافة المقتدر 32 يعني بعد 300، لما حدث في الإسلام حوادث كبيرة واستطال الكفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت، وهو البناء على قبر الخليل. ومن البدع ما هو من عمل النصارى، النصارى مقيمون بين المسلمين وهل ذمة تؤخذ منهم الجزية، ويعيشون بين المسلمين مكرمين ولا يعتدي عليهم أحد، حقوقهم محفوظة، لكنهم كلما ضعف المسلمون مكروا بالمسلمين كما حصل في الحروب الصليبية. لما استولى النصارى على بعض بلاد المسلمين في الشام وأحيانا في أطراف مصر، صاروا يضعون القبور والمقابر، يضعون البنايات على القبور كحجرة الخليل عليه السلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ حجرة الخليل عليه السلام معبدا من عمل النصارى في أواخر المئة الرابعة، حتى استولوا على سواحل الشام، أو حين استولوا على سواحل الشام وفلسطين وبيت المقدس من يد الرافضة حكام مصر آنذاك، فقد نقبوا الحجرة وجعلوا لها بابا، فكان اتخاذ ذلك معبدا من عمل النصارى وليس من عمل سلف الأمة وخيارها. ثم ابتدعوا ما يسمى بمشهد الحسين بالقاهرة وبعسقلان، فهذا المشهد مبتدع حادث من وثنيات الباطنية العبادية، احدثوه سنة 490. وقال: من هذا الباب نقل الناقل أن هذا القبر الذي بالقاهرة يسمونه مشهد الحسين رضي الله عنه، بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين، يعني فيها أو أكثر من مكان اسمه قبر الحسين، فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المشهد بني عام 1540، وأنه نقل من مشهد بعسقلان، وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد 1400، فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، وذلك المشهد العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من 430. وهذا المشهد القاهري محدث بعد مقتله بقريب من 500، وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم على اختلاف أصنافهم كأهل الحديث ومصنفي أخبار القاهرة إلى آخره. وابتدعوا ما يسمى صلاة الرغائب، وهذه للآن يعملون بها الصوفية. صلاة الرغائب سنة 448، وأول من ابتدعها ابن أبي الحمراء بالمسجد الأقصى، وهي صلاة يقيمها أهل البدع ليلة النصف من شعبان وفي شهر رجب. ثم ذكر الشاطبي قصة هذه الصلاة المبتدعة، ووضعوا أحاديث في هذه الصلاة، صلاة الرغائب، أحاديث مكذوبة. ثم أول من نفى الصفات الخبرية من الأشاعرة هو أبو المعالي الجويني سنة 478. طبعا قبل أن يتوب، أبو المعالي الجويني في آخر حياته تاب مما قال وتبرأ مما قال وتبرأ من مذهب الأشاعرة، وأقر صراحة بأن مذهب السلف هو الحق، وأن ما كان عليه هو الباطل، وأنه ندم عليه. هذا حصل من أبو المعالي ومن الرازي ومن الجويني ومن عدد، بل أغلب كبار الأشاعرة في آخر حياتهم يرجعون عن مذهب الأشاعرة ويتوبون منه ويحذرون الأشاعرة من الاستمرار فيه. نصائح تبكي لو كان فيه وقت نقرأ عليكم نماذج منها، نصائح مشفقين من قلب للأشاعرة من هؤلاء القوم الذين كانوا هم رؤوسهم وهم الذين يتوسعون في المذهب، رجعوا وأعلنوا رجوعهم وسلموا بأن مذهب السلف هو الحق، وأنه يجب على الأشاعرة أن يرجعوا إلى مذهب السلف. وأبو المعالي الجويني هذا توسع في نفي الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية والفعلية، وكما في كتاب أساس التقديس وأنا قرأت هذا الكتاب فعلا فيه تأويلات وفيه تعقيدات وفيه فلسفة يعني موهمة بل معقدة لا يكاد يفهمها أحد لأنها فلسفة. وقد رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية, رد على أساس التقديس في بيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض وتأويل موجود في الأشاعرة في وقت مبكر لكن من غير قانون ولا ضابط فلسفي كما حصل على يد الرازي والجويني والغزالي والآمدي. هؤلاء كلهم تاووا إلا أني لا أعرف عن الآمدي يعني شيئا الآن هل تاب لا. أما الرازي والجويني والغزالي فكلهم رجعوا عن علم الكلام وتابوا منه. ثم ابتدعت الصلاه الرجبية كما ذكر السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع والمسمات بصلاة رجب ما حدثت إلا عام 480. وذكر أبو شامة أن الصلاة الرجبية ما حدثت إلا بعد سنة 400. ثم ابتدعوا ما يسمى بمشهد رأس الحسين, ما هو مشهد الحسين فقط, مشهد على رأس الحسين يفدون إليه ويدعون من دون الله ويعملون الشركيات والبدع عند هذا المشهد. وكذلك ابتدعت عبارة عدم القطع في اليقينيات وهذا شك يؤدي إلى الحاد. وهذا أول من قال به طائف من المنتسبين لأبي عمرو ابن مرزوق, ابتدعها لهم أحد تلاميذه يقال له حازم. هذه بدع وساوس, بدع وساوس هذه, لكن اتخذت مذهبا وصار لها أتباع في ذلك الوقت. وأول من زعم أنه خاتم الأولياء هو ابن عربي الطائي الزنديق المتوفى سنة 636, وهي امتداد لمقولة الترمذي الحكيم الماضي, لكن الترمذي الحكيم كان حذر. أما ابن عربي الطائي فكان صريحا ويرى أنه خاتم الأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. شوفوا كيف الزندقة والخروج من أصول الدين. ثم أول من زعم أن فرعون مؤمن هو كذلك ابن عربي الطائي الذي يقول أنا خاتم الأولياء, وهذا مسطور عليه مكتوب لأن كتبه كتبه طبعت, ناس متحمسين لها حتى من بعض غير الصوفية, الصوفية طبعا يقدسونه والرافضة كذلك, لكن هناك أيضا من بعض المفكرين أو من يسمون بالمفكرين أو من يسمون بالمثقفين من يتغنون بن عربي ويرونه أنه مفكر فذ وأنه فيلسوف يعتز به الإسلام وهو يهدم الإسلام عروة عروة, يهدم أصول الإسلام وأصول التوحيد ويهدم أصول الديانات التي أنزلها الله على رسله بصراحة القول. الآن سندخل عدد 10 دقائق في الأسباب, أسباب الأهواء والافتراق والبدع. أولا يجب أن نفهم أن الافتراق والأهواء والبدع ابتلاء من الله عز وجل لجميع البشر ولجميع أتباع الديانات منذ عهد آدم إلى قيام الساعة, وأن الله حكم على أهل الأمة على هذه الأمة بما حكم به على الأمم من وجود الافتراق. وأقرب مناهج الافتراق لهذه الأمة هي الافتراق عند اليهود والنصارى لأن هناك تشابه, وكتب اليهود والنصارى موجود أصلها وإن حرفت لكن بقي فيها ما هو حق. فافتراق هذه الأمم القريبة منا اليهود والنصارى وقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها هالكة إلا واحدة. وهالكة هنا تعني من ارتدوا، وتعني من وقعوا في البدع وهم من ضمن المسلمين، لكن هم من المسلمين الذين ابتدعوا. والبدعة هي أشد المعصية، فهم حكمهم حكم العصاة، وليس كل الفرق كفار كما ذكرت لكم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق، والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا النهي له معنى. وأيضا قال الله عز وجل في الخبر عن الفرقة في هذه الأمة، قال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. المفسرون قالوا: الاستمتاع بالخلاق هو يعني الخنوع إلى الدنيا وطغيان الدنيا بين الناس، استمتاع الإسراف والطغيان في الدنيا، هذا الاستمتاع بالخلاق. وخضتم كالذي خاضوا هو الخوض في العقيدة والدين. فالأمم السابقة كلها خاضت فيما لا علم لها به، وخاضت في دين الله الذي أرسله بالرسل بالفلسفة والمجرد العقول ومجرد الآراء والأهواء. وخضتم كالذي خاضوا، قال وخضتم يعني وكأنه يشير إلى خضتم في السابق، لكنه يقصد القديم القادم، عبر عنه بفعل الماضي لتأكيده، يعني كأنه يقول ستخوضون حتما. وخضتم كالذي خاضوا، والذي خاضوا هو الخوض في الدين، الخوض في الغيبيات، الخوض في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، الخوض فيما لا علم للناس به من الأمور التوقيفية التي موقوفة على نحو. الأسباب منها أسباب خارجية كتأثير الأمم من الفرس والروم والهند واليونان، وتأثير الديانات والنحل كاليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية والديانات الهندية والفلسفية والمشركية، كل الديانات أثرت في المسلمين خاصة عبر الطرق. ولذلك وقلت سابقا، إذا نظرنا إلى الطرق الصوفية في بلاد الدنيا كلها نجد كل طريقة متأثرة بالديانات الوضعية في البيئة التي هي فيها. فالطرق الصوفية في الهند متأثرة بالديانات الهندية بنسبة قليلة أو كثيرة، والصوفية مثلا في الشام كذلك، والصوفية في أفريقيا كذلك، تجد كل طريقة تأثرت بالديانات والمبادئ والمذاهب الشركية والوثنية من حولها، مع القاسم المشترك بينهم جميعا. فإذا تأثير الأمم والدول والديانات لا شك أنه مؤثر كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه من، مرة قال فارس والروم، ومرة قال اليهود والنصارى، لأن هذه أبرز الأمم المؤثرة. لا يعني هذا الحصى، الديانات الوثنية أثرت في المسلمين، والديانات المشركية أثرت في المسلمين، والكتابية كذلك أيضا. الأمم لها عوائد وديانات، فكما تأثر المسلمون بديانات الأمم كالفرس والروم، تأثروا كذلك بعوائد الأمم. والآن تجدون كثير من عادات المسلمين، كثير من عادات المسلمين الآن مع الأسف منقولة عن الكفار، وهذا مما يجب أن نحذر منه. التشبه أصبح الآن سائد وتسارع. بلاد المسلمين كثير منها وقع عليهم التشبه من أو منذ أن وقع الاحتلال، الاحتلال الذي أحيانا له قرون. والمسلمون في هذه البلاد في الحقيقة بدأوا يتسارعون إلى تشبه الكفار وتقليد الأمم وعادات الأمم، وهذا أمر خطير يجب أن نتنبه له ونحذر منه. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.